ما خدت الحبيب ولا عاد وقعدت عاتي بدون خد الكلام ولا عاد قال لي اصبر على الدنيا يمكن تعيد لك يوم من يوم ما غاب الحبايب ولا بنعش يجيني نوم وخايف اقول اخ اللي ما جربش علي يلوم ان كنت راجل تعالى وما تجيبش معك حد انتوا اللي وعدتوا يا حبايبي وقلتوا جاي لك نهار الحال وعد حد واتنين لا سألت ولا بمشي منكم حد ومن بعض ضنايا عالدنيا والله ملي حد استاهل انا اللي جرالي مدام خدت من الردي كلمه ما بهدر للطرفين يا محمد وكانت سفته وكانت سفته كلمة على ربع كلمة خد في وشه ليه ولا عاد ونزلك شوف فارخص تمن يا ماري فارخص تمن بيعينك بالدخب مشتريهم وهم بالتراب بيعين اهلك تحبك حبيبي طول ما في ايدك المال ويجروا يخدموك يا غالي وعين امي فتحه للمال ونخشنا لك يا غالي تلك العدل يا نار تلك العدل رحمن ولو رحمن تلقى الكل بيعين